واحد يبيع في الشراب بالسرقة كونترا أما مزور شوش عمل كل ليلة مرة عمل تهور مرة عرس مرة فرح مرة ملاك وبالماكل الراجل استغنى شبيك ورا بعض ونار كامل ومرته مخدمة ومرته واخت مرته همشي جوج لوبيا همشي مغادي زوج لوبيا دبو زمرناك نار حبوا شدوه بالكمشة جابوا له جماعة حطوهم له في الشوكة كوم خرفة فضل خوي عنا الدجاج مسلي عنا نص راس وعنا رجل جبق بق بربر هان جونز بربر وهات صحن اوجا يجري بجيب الماكل واحد غمزو قالوا رد بالك راهم حاكم رجع يجري كيفاه رجرج تور ولدي ملايكة دخل دين الإسلام وتقول لي روج روج لازم كل برا لدك دك فب واحد صعب الحسن عندك القورة سيدي والأمريكان والظلمان عندهم كان حاجة برك يفوتونا به تكنولوجيا والاكتشافات والاختراعات وعندهم العلوم وشوية كالذرة وغزو الفضاء والباقي شيء ما عندهم قدام قمر صناعي شنية هذا القمر الصناعي وسرقوه مني نحن عاملين مكبر هم عاملوا قمر صناعي يشوفك على بعد آلاف الكيلومترات عساس في برط يشوفوا له فيش دوباي متاعو بالله ها يشوفوك بداو تعرف في دارك تتحرك في الدوش تفطر في حالة مهله وهله ولاه يشوفوك قالك سيدي يعرفوك مستبرد ولا لا من غادي يبعثوا لك الدواء ماشي مستبرد النوايا نتاع دمك يشوفوها من غادي كيفاه بالقمر الصناعي من امريكا من امريكا ترى شوف الق ترى شوف نوايا الدم نتاعي سبيك ناو هاو ناو نيف ياس نوايا الدم نتاعك او مورنانك بوزيتيف مثلثك تحل الحانات اكلع قليل تبدا فيهم في مثلثه يا اخوي مثلثه للاربعه تسمع كان خويا شنوايا كان في كابتن وعند مروع على روح تشرب حاجة رجل خوية حارة لذاك وحارة الخوية العيد الخمسة الخمسة ودرجين تبدأ المنطق انت السكير يتغير هو بيدو اللي قالك تشرب حاجة هو سمعت تغزر تعال هوي عينيك غنيش بذبلك اوكي الستة تدوز التقوى ومشاكله تقوى السابع غير ربع ثمان اسمع اوه تفمك يتدقدك شدك الفيستا ماكش لابس فيستا تسرق التلفيستا لندقدك فم واحد وخرج من غادي هو شارب على الاخر فوض يطلع في كرهبته من قدام حل باب التلاني متاع الكرهب وطلع في الكرهبة من تالي وديراك تعايد زرقوا لي الفولون زرقوا لي الفولون يا سكران عندك فيه تشيخ الجلغة وبقلالة مش عندك فيه تشيخ الجلغة وبقلالة يا سكران يا سكران يا سكران يا سكران ويا سكران اوه الحزة تاع دبابز لفيتهم بالجرنال باش نلفهم حزة دبابز تاع الشبشب والبغبغ والبربر ما يتخباش تطلع بهم في الكار كار كاملة تبدا تغزر لك ما فهمتش الحز اللي فيهم اخويا شقوفاتهم انا معز خاص جدا جدا وعلاش ما يبدلهم بلاستيك بلاستيك شنيه ما في بالكش البلاستيك مضر علاش نعاود سكان بلاستيك كل دولة في العالم تحافظ على صحة السكرجية نتاعها وعندها أصل حنانة خاصة بهم قوي صراحة الجرب أنا وليت تجبد جبد ماشي يحك فيا صراحة والله ثلاثة ولا أربعة وخمسة بيبز ماشي يعملوا شيء وغالين عندي فكرة أخرى ثلاثة وليت بدبوز نشيخ كيف نزرق في الشرب شنو تزرق؟ نزرق فهمت الله دبوزة روش جدني عند بالجمعة البارح بركة زرقت زوز باب زبوخة في جوافر عيني اوه وطاتي وكلتها شنو كلتها؟ زدنا نتعدينا في الليل هذا بالحزن هذاك اوه رجولي حللنا فهمت الله ربوعة بوخة وزرق لي في ضبابتي ايه والكامية الكامية دهن لي شلاغمي فهمت بتعرف كفت والله جربوها جماعة وقالك تمشي حكاية الزرارق شرب يوترخص ياسر بالحرام دقنون انتي نظر فيها فهمت اللي كاس روش وكي جيت فهمت مش نرقد وليت فهمت اللي زرقت في كراسحي زرقت بربر الزقران مش عندك فيه تشيخ الجلغة وبقلالة مش عندك فيه تشيخ الجلغة وبقلالة يا سكران يا سكران يا سكران يا سكران ويا سكران ساعة سمعنا برزومك تو ما ثميش هكا دواء حرابش حاجه تنحي واحد يشعف على الشرب. ثم اخويا ثم واحد وقع في شيرته رايت تسقلك ضربه ضربه. مشيت انا خلت خدوجه قلت له راه الراجل نتاعي راه وفلوسه كل تفرت في الشرب. قلت له نضرب ليه حرز بالحرام من ما يبطل الشرب كي يطلع واحد. اعطاتها حرز قلت له هذه تكتبور وتلوي حوله في الحانه وين نشرب تحت ساقيه خليه يعبس عليه ونزه هاو تشوف. كانت هكاك العملي خذيت هاك الحرز مشيت لي ثم حانه الش هاي هنا في الشارع دي اتغافل فيه وتزوز تظهر ذمه اللوز وطيش طوله تحت ساقيه عفس على الحرز مهماه تقول هزيت عابد وجبت عابد بطل الراجل من الستة يخرج من الخدمة ديركتة للدار. شوف القوة مش بيك دي تجمد الماء. لا لا يامل اخوي يامل شبيك يتوحوا حتى البيش يموت اذن مش لا يتوحوا هلا يخدموا فيهم حتى في الموزع الصوتي مرة الاخرى يعدوا فيها واحد في الموزع الصوتي يعدوا فيه قلك يكشف كل شيء يكشف هي براه ماشي يشرب. قلت لك نهار الاول ونهار الثاني فهمت لا وجهه حمار شوفوا وجهه عطاب النور ما هو بطلك الشرب بطل الشرب وجهه حمار عطاب النور ولابس في الابيض وفنت المنطق الحلو ونهار الثالث كيف كيف فهمت الله شو ربي كاتا نوره وجهه احمر احمر احمر احمر ولا عقولية هين خرج وين مشى مشى على درجي مشى ياخد دخان ويرجع شد ولا شد فنهار الرابع ما هو بطل الشرب باطل الشرب وتشد على الزات لا لا لا يا سكران ولد امك البرني روع من فرنسا عملوا له احتفال اوه هذا وين يذب احتفال يقتل جابوا له كجماعتك السلميه ذوكم الولاد ما هو جايب فهمت الله حلوا له من الشروب والبسكويت في الاخر امه غلطت تفوت حل لهم دبوز الشروب وحلت لهم دبوز الريكار من جابوا لبعضهم فردلون للصباح الأربعة أصباح وفي الشتاء جران تقلق وتنوقز فانت عليه الحس دي وش ما ماش حبوا يروحوا لا نريد المرواح احنا معجبين بهذا المنزل وخاصة الشروب في السطل اعطونا منه اعطونا منه اخوي الشرب شيامل الشيامل قلك واحد مات هو شارب على الاخ استغفر الله العظيم ضربة ضربة ضربة روحت العباد ما يتحاسب كيما تحاسب الناس كل روح ناس كل تتحاسب عند ربي وقفوا لزوز بعد لخرجت الناس كل في الليل وجبد العصا انا من اللي جيتوني قالوا له على الحساب الحساب هذاك خلوه عندي انا والله دور اللي ولا تحوم مراك شكرا قالك عم البرني يا سيدي عرس ال 185000 عاتل على العمل عرس لهم وعرس 380 يتيمه قالك بالصالة بالبتيفور بالشروب وبالجزوز خالص من عنده اعمل خير تلقى الخير قالك طاهر قرابة 330 الف ايتيم ابناء 880 مكتب ابتدائي عمل الابتدائي وابناء حتى من الثانوي قالك البارح تشد شارب اها كش شارب الرجل يعمل في الخير والملاح اللي فيه كل شارب هو دي ما في بلوش عنيتو عنده ولد خال كبير هذاك عايش على البرا في الخارج جاب شويه حلوه ما في بالوش ليه مرصصه بالويسكيكو حلوه بالويسكي حلوه هي حلوه لكن فاصله ومرصصه بالبوخه بالويسكي بالمرناق هي الراجل يضرب الحلوه اضرب في بالوش فيها المرناق والله يسكر روحه في البيت سكر روحه في البيت وعمل طروف مرقاز وشويه جبن وصحين زيتون وصحين كاكي وعامل مشموم ومسجلة في البيات ويصرخ في الحال والراجل في بلوش هوني في بلوش قلتك على نيته ولا يبعث الخارج يقوله ما بذول الكليات حلو فك البريد السريع الصباح يطلب ما ثلاثة الأربع مقايل في البيت ولا فسطح وعامل شيش الراجل شدوه يطايح هنزوه هاي هنزوه دوروه للسبيطار من الأول شافوا له تحليل تاعه وشافوه قد المكعب يلقوه حتى من الشوكولاته ما كلها أبي أظراها الدخن حقني وشيخات من الشوكولاته كاش شوكولاته أودي شوكولاته طلعت جديد كحلة ولا بيض هويني تلقاها من فوق مكتوبة شوكولاتة صويخ شو؟ اوه اوه الشوكولاتة دي تلعب ميني يطلعوك سينيور ديريكت مارك. ندمو ندمو وجماعة الفريق القومي ما عطوهمش من الشوكولات. راي خدمة المرمى يمدوا لي توا يمصوا مصا هناك يقول لك ويبدو ضرب البالة. شافوا القوة انتا الشوكولات ترتب وعد بعد لي ستة حكوك. شي غريب توا جني ستة حكوك هذاك قزوز باب سعدون. واش قزوز باب سعدون؟ تي هذاك يا سيسم ما فهمت تي الاخر شني اكد باب الز الشجاعة شنو من بقى بربر ضربها بالبربر وخرج حيت يمس وحز يدز ايه الزول مركز دا يعايد على جبتوني قالوا له جبناك على الشرب يوينو دزوه لجيول فما بارح ديت خارج من الحيط غزر الوعد قال له خويا ورد بالك البار الزربي يعملوك وعايتوا ديركتوا تلعوه في الرابعة قصدوا به ربي شرت مبنارة خطفوا الدورة قصر العدالة محكمة محكمة محكمة تحسن مستشرب ها؟ ما تحسن مستشرب قدر الله ما نجربش نازل عليه الناس كل ما نجربش تبقيني هاي ريحتك تفندر قديمة من عمنا ولا ما تبقين الجرب لا نخدم ها الرسمي نخدم خبير في معمل الشرب مهندس نذوق لهم في الزلعة هذه يزيدوها البخارة وهذه نقصوها البخارة هذه خدمة على أربعة بتيت عندي ثلاثة بيبس أظن فنت الله مش نشارب عندك شهر على السكر مرحي ولا توابع عندك شهر آخر بس تتعلم تتقبح وتشرب شنو نشرب هذه شنو نتعلم نشرب أخي تبيعوا وتشدوا يا سكران يا سكران صح الفمك يا سكران يا سكران يا سكران صح الفمك لوتشان يا سكران يا سكران يا سكران مش عندك فيه تشيخ الجلغة وبقلاليه مش عندك فيه شيخ الجلغة وبقلاليه يا سكران يا سكران يا سكران يا سكران ويا سكران مع المشموم جبة وبلغة جبة وبلغة يا سكران والجزان مرة فارغة ومرة توتوت للقمصان ومرة تزربي في الوسكك ومرة تزربي في الانكان مرة تزربي في الوسكك ومرة تزربي في الانكان نبذهب موتي الجلغة نبذهب موتي الجلغة وانت تسمع وانت تغني حني حني حني حني في ورد الغضبان يا سكران يا سكران يا سكران ويا سكران عالقميرة ملت طلع يا سكران عالقميرة ملت طلع يا سكران في البحيرة نور الجمعة والحنان والخطيبة مرة تعنق مرة بوزلك في الصلعة وحدك وحدك وحدك وحدك يا زيدان هي تجبد لك على العرس تقول همش وقت سامحني سكران راني سكران يا سكران يا سكران يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا دبوزة يا ليل يا ليل يا ليل يا دبوزة أجمل صوت صوت الطابو لما يعمل طق طق نورمال مون الكاس الثاني وعد وعد يطير لق لق يا دبوزة يا منكاش قفات عندك سكزي فتق يا ليلة المشروبات البك ما يذوق منك ينطق لونك باهي طعمك باهي انت اللي جلبت انتباهي لونك باهي طعمك باهي انت اللي جلبت انتباهي يا حلوة يا بلبازة يا أشب قزازة يا حلوة يا بلبازة يا أشب قزازة يا أم الباع وذراع يا أقوى اختراع يا أم الباع وذراع يا أقوى اختراع أردوا الزمان فخرة للزكران نسيه في الوجايع وتنسيه في كريدي بطام يا سكران يا سكران يا ممول للبران يا سكران يا سكران يا سكران يا سكران قنبوز خوك شارب قنبوزني واحد شجري بورتابل دخل المجازان وداخل مع البيب شنو يا اخوي شنو رويق قضايا شو مجازين مشهور وكذا وانت مدخل بيهم؟ ها؟ مش نشري بورتاب ليه تشري بورتاب جاي بيهم؟ أنا غالب أخويا رأيين خير من راي واحدة دخلت المجازان باش تشري تماق جديد قال أختي نحن هنا نعطيوك للوان اللي تحب عليها أببري أببري أصورتي على شنو التماق؟ أصورتي على شنو؟ نحب أصورتي على واحد قصير أصلع وعنده البقشيش ريت وكعب ستير هذاك ولد بورني وهو قرا في الخارج الطب ها خارج طبيب تو عنده 10 سنين يخت مرض ذاك النهار ها زاد مرض ذاك ليه اطار روحه دواء غالط واحد يجري في الاطروط وعنده الكرهبه نتاعو اكل فولكس فاجن كل فاكرون نسميه نحن موتور هدي ما يبدا من تالي وقفت امبان هبط حال كابو من قدام ماشي في بالو كي الكراه بالاخرين ما لقاش موتور بدا عيب ها ها ها سرقوا لي الموتور وقف له واحد شبي اخوي سرقوا لي الموتور لا قالوا موتورهم من تالي هذو مره مش كي الكراه بلاه ولا انا اقول لي اوتوروت كامل جايه نجري مارشاريير نفس الكرهبة ذيكا الفولكس فاجن اللي موتورها من تالي عند واحد آخر مرة ذي كيف كيف يطيحهم باني حل كابو من قدام في بال الموتور من غادي ولقاه عليلي موتور يتسرق وقف له واحد آخر عنده كرهبة فولكس فاجن موتورها من تالي شو البخت يضرب الصدفة شبيه خويا قالوا الموتور ما لقيتوش ملا هاي ما تخافش ولا تحوم او عندي موتور فاضل من تالي كما رجيت نحل ريتو هزو دي باني حاد علينا شو هوي لمات ما فهمتش في العيد الكبير يجيبوا العلاش مربينهم في مخزن واش يقول اش يهز مراه علوشو من زيد ابو زيد هذا ايوا سلع زيد ابو زيد وفي رمضان يجيبوا زلابي والمخارق كانوا مقروض يقول من قروان رغم اللي يبيع فيه باب زيره وسخون اباي في درج وصل من قروان باب زيره ها وقف واحد يسوم في زلابي والمخارق ورجلا خويه وين سخونه هذه سلعه باجه اباي من باجه لتونس وصلت فيسا ولعل جايب المخارق وزلابية في الترموس بريز الأربعة تاع الصباح مش برد استغفر الله العظيم يا ربي قريب نلبس خزانة في وجه عرضني واحد الخو سامحني بالله ثم الجامعة هنا بس تصلي لا مش مبات فيه واحدة قامت الصباح حال الشباك وطايت الرجل صباح خير يا راجلي الحلو أني حضرت لك فطور الصباح زبدة ومعجون وشاميه وعملت لك شوية كسكروتات كان ولا عالي تحب تاكل الحار ولا حاجة وينو فهمتي معاملة فيهم شوية حوت وعندي شوية عظم عربي وعندي شوية عظم سوري طايب في الزبدة العربي وهني حضرت لك خذوية قوتة وستة ولا سبعة كعبات بريوش غير اختار على روحك وكو ثم ربع دجاج عربي مشوي وبشفال رويجل الراجل شيخ منه تنفس منه قعد جالك جنك قهوة كحلة وين هنا الحلويات وين المعجون وشوي واه انهنت الفجران نكذب عليهم نفشلم عليهم وانت خلي 500 فرنك تحب تفطر هذا ما يقول ليش بيك فوتيل 5 اتوال راجل مغيار مغيار يا حليلي والراجل كان يطلع مغيار مصاطة الحياة طلع مرته في تاكسي والتاكسي تجري يعمل لك وغزر للتاكسيست تك تك على اليمين وقف التاكسيست غزر مرته هذا لن بري يركبي في الكرسي قدامي حدا الشوفور ليه شنو ليه من قبيله وهو الراجل يبحلق في عينيه مثل مراه ويشوفنا هو متالي بري حداه ما غادي باش معاه شي نجم يرمي عينيه على مرتي الباهي ايه انا شتعمل فليل ها شتعمل فليل شنعمل انا عندي مرتي هنا فليل مرتك في البنك ما هو عنده برشا خدمه ولا تتوكل تعمل شويه زايده والمدير العام وحاجه ايه ناجي ناجي نعم وشنو هو الاخبار الاخبار ودي توا شبيك توا فما وحدك القزرنا هاي امريكان يضربوه باربع قنابل هاي ما مات حد هما لما حد ما مات كاش ما مات حد هاي وهو الصباح زادوا كاميون ملغم العجالي نتاعو معبي بالقنابل دخلوا في رفسوا 250 امريكان هاي ما مات حد كاش ما مات حد تطرح رميم موتوا فيه زوز غريب يا ودي حتى سينين قالت واش قال قلت ما مات حد هو العرب قلت كاملوا اجتماع عملوا اجتماع الأولاني عملوا فيه التنديد وزادوا أسبوع أخر عملوا اجتماع أخر لا مش عملوا غضب ها الغضب وزادوا اجتماع آخر قالك باش يتأسفوا فيه ولاش ما عملوهم ثلاثة ذوما في اجتماع واحد أخي عملوهم اجتماع واحد لكل ثلاثة وبعد علاش باش يجتمعوا عيب تعرف مشني خواف أمان مشني خواف بكرن يا خاتم الحرب يا دينا حرب ساولين بلادنا بلاد سلم بلادنا مريقلة والتوريست جاء مصلي عن بي هيك تبدأ مثلا بالدخ طهر ما خاف كيف هنصب وزان هنصب وزان شنو هنصب وزان مثلا ضرب بلاد هي تخبى في جامع وضرب بوش تخبى في بار وعد غزرة الرجلة ونساك يبدأوا يدكوا معشي يقدم حد عباد رواه عندهم دك أخضر شدت رجلة يا حسرة يا حسرة كي كنت مع بامبا أكل قداع ذاك العيد عيد والعلوش يجي قبل وقته والحلو إيه صراحة تامة هكش متاعي حقيقة كنا عرفك الشيطان ناخذ وانت لا أوه الشيطان مجا مش تاخذ وعجالة شني ثم هو دي أخو أخته وعد قرنات قرنات يقرأ في كتاب في الليل هي. يطفي الضوء ويشع يطفي الضوء ويشع لا كل ما يجي يقلب صفحة يطفي الضوء فضل يا سيب الحسن فضل يا سيب الحسن مش نعطوك سؤال وانت تجاوب تفضل ما معنى القضاء والقدر القضاء والقدر نسيبتي فانت لا تزلك تغطس فانت لا في البحر الغرق نتاعو 280 كيلومتر هذه هي هذا هو القضاء والقدر ان نسيبته تغرق في البحر و به والمصيبه ما معنى المصيبه انها تمنع قالك فيليب يا خويا الشقيق هذيك كان نحبوهم نحن يحكيوا علينا في النكت غادي قالك فم فيه تونسي فيه تونسي هروني الحم تاعنا أمان أمان وين يحكيوا علينا في النكت وريت قدامي واحد قال فيه واحد تونسي يعني شاف الكرهبة قال لك كرهبتك تقطر بالماء من لوطة منقوبة وهو على يعني الكلمات يزارت الكرهبة مهبط الماء يزخر كرهبة منقوبة ها ها تونسي